انت ما تعرفش انت هتبقى في مستقبل ايه. تعرفش هتبقى حاجه كبيره، حاجه صغيره، حاجه لها قيمه، حاجه ما لهاش قيمه، حاجه محترمه، حاجه مش محترمه، انت ما تعرفش. بس اللي انت تعرفه هو ان انت تقدر تاخد خطوات في حياتك دلوقتي، وكل حاجه هتكسبها انت قدام، كل مكان او مكانه دينيه او دنيويه او خير ديني او اخروي هتكسبه قدام هو انت بتبنيه دلوقتي، لان المستقبل هو ثمره الحاضر، فالحاضر هو مزرعه المستقبل. فانت لو انت دلوقتي اخدت بالاسباب اللي تخليك قدام في المستقبل حاجة كويسة، أما توصل للمستقبل هتبقى حاجة كويسة. ولو دلوقتي أخدت بالأسباب اللي تخليك مستريح دلوقتي وما بتبنيش قدام، هتستريح دلوقتي ولما توصل قدام مش هتلاقي حاجة.